أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن كتاب الزكاة وما يتعلق بها من أحكام شرعية. وبينا في اللقاءات السابقة أن هناك بعض الأموال بتجب فيها الزكاة كالذهب والفضة والأوراق المالية والعروض والتجارة والزروع والثمار، وتوقفنا في لقائنا السابق عند الزروع والثمار. وطبعا مما لا شك فيه أن ما تخرجه الأرض أو تنبته الأرض نعمة كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن تظهر هذه النعم إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى المتتالية. والإنسان منا عندما يغرس أو يحرث الأرض هو حارث فقط، يحرث الأرض فقط، لكن الزارع للأرض والمنبت للزرع إنما هو الله. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى مين اللي بيزرع بقى؟ مين اللي بيزرع؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الزارع. بدليل انك ممكن تحرث الارض وتربي الايه بذرة وما تطلعش، صح ولا؟ طبعا دي نعمة كبيرة من الله عز وجل انعم بها علينا. كذلك من ضمن النعم الماء. من الذي انزل الماء من المزن او من السحاب؟ انما هو الله. ومن الذي جعل الماء تحت الارض فجعلناه ينابيع في الارض، يعني عبارة عن خزانات موجودة في الارض. عشان كده بعض الزروع والثمار بتضرب بذورها في في في باطن الارض وبتشرب مباشرة منين؟ من تحت، مش محتاجة انك لا مطر ولا بتاع. ده اللي اسمه بعلا، اللي انا مثلا سماه بعلا او عشريا، او بعلا او عشريا. هذا الزرع او على هذه الشاكلة اللي بيخرج بهذه الشاكلة وبيضرب بجذوره في تحت الارض وبيشرب من الارض من تحت، ده الزكاة فيه بتكون العشر، لان الانسان ما فيش ايه، لا تعب في حاله ولا بتاع. يبقى اذا هذا الماء نعمة من الله عز وجل. افرأيتم الماء الذي تورون، مش كده؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، لو شاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. عشان كده بعض الناس اللي انا اعرفهم كان عندما يشرب الماء كان يقول: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. صحيح والله، يحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الماء عذبا فراتا برحمة الله. ولو ربنا هيعملنا بذنوبنا تيجي تشرب المية تلاقي المية دي عبارة عن ايه؟ ملح، والعياذ بالله. شوف الزرعة بقى لما تطلع، شوف نعمة ربنا وقدرة الله عز وجل. الزرعة تطلع، اول ما تطلع تطلع ضعيفة هزيلة، اي شوية هواء بيروحوا مضيعينها تماما، مش كده ولا؟ اذا كانت الزرعة طلع كده ضعيفة بهذه الطريقة، طيب كيف خرجت من هذه الارض؟ اذا كانت فيها ضعيفة شوية هواء بيروحوا مضيعينها، امال يعني شقت الارض وايه وطلعت من الارض ازاي؟ يعني هل فيها قوة بحيث ان هي تشق الارض وتطلع؟ سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ثم شققنا الارض، يبقى من الذي شقها؟ انما هو الله. حتى تخرج هذه النبتة الضعيفة انما هو الله سبحانه وتعالى. كل هذه نعم من نعم الله تبارك وتعالى اللي ينبغي علينا ان احنا نتدبرها في موضوع الزروع والثمار. اذا من اوجه شكر هذه النعم ان نؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها. لذا يقول الله عز وجل: واتوا حقه يوم حصاده. وقلنا ان زكاة الزروع والثمار مرتبطة بوقت ومرتبطة بنصاب ومرتبطة بقدر. اما الوقت هو يوم الايه؟ الحصاد. واتوا حقه يوم حصاد. واما القدر لانه لابد ان يبلغ الخارج من الارض الايه؟ النصاب. ايه النصاب؟ احنا قلنا المره اللي عدت خمسه اوسق، خمسه اوسق. قلنا بالكيلو جرام المصري 652 كيلو جرام، يعني ما تنبت الارض طلع مقداره 652 كيلو، يبقى هيبقى فيه الايه بقى؟ هيبقى فيه الزكاه، اما العشر واما نصف الايه؟ واما نصف العشر. واحنا قلنا طبعا امتى العشر واما نصف العشر، بينا الكلام ده ولا انتوا مش فاكرين؟ قلنا اللي بيسقى بماء المطر او الماء العيون والابار والحد كلها هيبقى زكاته نصف، هيبقى زكاته العشر. اما اذا كان الفلاح مثلا معتمد في سقيا الارض على الآلة فده ما يطلع الزكاة، برضو الاسلام راعى جانب التعب اللي هو تعب دهوت، فبنقول له يطلع الزكاة نصف الايه نصف العشر. طيب وقلنا برضو ان الناس برضو لا اصبحوا الان لا يشعرون بطعم لما تخرجه الارض من زروع وثمار، وذلك نتيجة لاننا لم نؤدي حق الله عز وجل ولا نعرف حق الله عز وجل فيها. يأكل الانسان يأكل بالصبع الموز يلاقيها عبارة عن قطعة من العجين كما قلت لكم في اللقاء السابق، تلاقيت الخيارة تاكلها ملهاش طعم. يا اخوانا تبتاكل ايه؟ ما هو سبحان الله ما فيش حق الله عز وجل فيها، كيف يستشعر الانسان لها طعما؟ وبينا ان الزكاة يجب اخراجها على مالك الثمر وليس على مالك الارض. يعني الزكاة بتخرج على مالك الارض ولا مالك الثمر؟ على مالك الثمر. يعني انا عند ارض لكن مأجرها لفلان، فلان ده هو اللي طلع زكاة الارض مش انا اللي طلعها، يبقى الزكاة تكون على مالك الثمر وليس على مالك الارض. طيب احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده. ايه يوم الحصاد؟ اللي هو يوم بقى ايه ما يعني تثمر، يثمر هذا الزرع وينضج. وطبعا ده بيبقى معروف ومعلوم بالنظر، مثلا اذا كان مثلا رطب بلح ولا بتاع بيعرف باصفراره او باحمراره او ما الى ذلك، بيعرف ان هو خلاص طاب. ده في هذه الحالة خلاص يبقى وجب الايه في هذه الحالة اخراج الزكاة في وقت عندما ايه يحصل الارض.